ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما أخذنا في الدروس الماضية ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذكرنا أمورا كثيرة ذكرها المصنف رحمه الله. والصحابة كما تقدم مذاكر مذاكرة إن شاء الله فيها بعض الفوائد. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ما الذي يدخل في هذا التعريف وما الذي يخرج منه؟ الذي يدخل فيه من توفرت فيه هذه الشروط، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللقاء. أما من لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام وإن آمن به ومات على الإيمان، هذا لا يقال له صحابي. مثل من؟ مثل النجاشي. وهكذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يؤمن به، هذا ليس لصحابي. مثل من؟ الكفار الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، في شرط البقاء على الإيمان. أما من ارتد فهذا لا يعطى الصحبة، فإن الصحبة كل من مات على الإيمان. قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا هو الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وذكر المصنف رحمه الله الأدلة الكثيرة الدالة على فضل الصحابة لما عندهم من الإيمان والنصرة والجهاد والبذل والمواساة والهجرة والإيواء والخلال الكريمة والخصال الحميدة التي أنعم الله عز وجل بها على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، فلذلك هم أفضل الناس بعد الأنبياء. من هو أفضل الناس بعد الأنبياء؟ إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وهم متفاضلون في المراتب والفضل، كما قال عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. كلهم له فضل، لو لم يكن للواحد منهم إلا أن الله سبحانه وتعالى شرفه بلقاء نبيه وصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. مجرد اللقاء والرؤية والنظر مع الإيمان هذا شرف، ما بعده شرف. فأفضل الصحابة هم المهاجرون، وأفضل المهاجرين هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم من هو الأفضل بعدهم؟ بقية العشرة: الزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل. فهؤلاء هم الأفضل بعد الخلفاء الراشدين. ثم يأتي بعدهم أصحاب بدر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عن الله عز وجل أنه قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم بعد ذلك أهل بيعة الرضوان، بعض أهل العلم قال أهل أحد الذين شاركوا في غزوة أحد، لكن الراجح أن الأفضل بعد أهل بدر هم أصحاب البيعة، كالذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. ثم الذين أسلموا قبل الفتح، قبل صلح الحديبية، فإن هذا الصلح يعتبر فتحا. ثم الذين أسلموا بعد ذلك، ثم عموم المهاجرين، ثم عموم الأنصار. فهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر العلماء في كتب العقائد ما يتعلق بالصحابة وما يتعلق بأمر الخلافة لوجود الطاعنين فيهم، لوجود الطاعنين فيهم. والطاعنون في الصحابة كم طوائف؟ الطاعنون في الصحابة كم طوائف؟ يقول الأخ طائفتان، الروافض والخوارج. أحسنت، بقي الطائفة؟ نعم، النواصب. إذن هي ثلاث طوائف الذين طعنوا في الصحابة، الخوارج والروافض والنواصب. لكن بالنسبة لأخبث هذه الطوائف الثلاث هم من؟ الروافض، لأن طعن الخوارج لم يكن بقصد الطعن في الدين، فهم يعظمون الدين، لكنهم بسبب الجهل والغلو جرهم الجهل وجرهم التشدد والغلو إلى أن يطعنوا في كل من خالفهم، ولو كان هذا المخالف صاحبا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحامل لهم الغلو والتشدد والجهل. والنواصب الحامل لهم على الطعن كما ذكر أهل العلم أمور سياسية وحوادث كانت بين طائفتين فأوغروا الصدور على أهل بيت النبوة. النواصب هم الذين يطعنون في أهل بيت النبوة في طائفة من الصحابة لأمور سياسية حتى يؤلبوا ويشعلوا القلوب نفرة، لأن جماعة من أهل البيت يقولون نحن أحق بالخلافة وهؤلاء اغتصبوا علينا الخلافة، فحتى يميت هذا الرأي وهذا الفكر لجأ بعضهم، وهذا خطأ، والله الموعد إلى الطعن في آل بيت النبوة. لكن من أخطر هذه الثلاث الطوائف؟ إنهم الرافضة الذين طعنوا في الصحابة وكان رؤوسهم على تخطيط على مكر، إنما أرادوا بذلك الطعن في الدين، أرادوا بذلك الطعن في الدين. فيهم الزنادقة والملاحدة والمنافقون، فغاضهم ما حصل لدين الإسلام في فترة وجيزة فأرادوا الطعن فيه. لو جاهر الواحد منهم وقال اتركوا دين الإسلام وابقوا على أو ارجعوا إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية لرفضهم الناس وانفض عنهم الناس أجمعون. لو قالوا لهم هذا القرآن لا يصلح، هذه السنة لا تصلح، لرفضهم القريب والبعيد. لكن سياسة ومكرا تظاهروا بموالاة آل بيت النبوة وأنهم يطالبون بحقوقهم وأن عليا كان أحق بالخلافة وأن الصحابة ظلموه واغتصبوه الخلافة، ومن هنا بدأ التحريض وبدأ الطعن حتى وصل بهم إلى الطعن في عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، حتى إن الغلاة منهم يقولون ارتد الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى منهم على الإسلام إلا ثلاثة: المقداد ابن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. انظروا إلى هذا المكر كيف توصلوا إلى الطعن في دين الإسلام بالطعن في عامة الصحابة. هذا طعن في دين الإسلام كما بين أهل العلم. لماذا؟ لأن القرآن والسنة إنما وصل إلينا من طريق هؤلاء الصحابة حملة الدين وجلساء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا طعن في هؤلاء الصحابة معناها الطعن في الدين، كيف يوثق بكتاب الله ونقلته فيما يزعمون كفر مرتدون؟ كيف يوثق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلته أيضا كما يزعمون كفرة مرتدون؟ يعني حاشا وكلا أن يكونوا كذلك. ولهذا فكانت الرافضة أخبث هذه الطوائف. فعليا رضي الله عنه له فضل وله منزلة ومكانة، ولكن بإجماع الأمة أفضل منه وأحق بالخلافة هم من سبقوه: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، والراجح وهو قول جمهور السلف ثم استقر عليه الإجماع أنهم في الفضل، ترتيبهم في الفضل أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فأفضل هذه الأمة وأحق هذه الأمة بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وكما تقدم أن من قدم عليا على عثمان في الفضل لا ينسب إلى قول أهل البدع، لأن هذا كان يقوله بعض الفضلاء من المتقدمين، لكن من قدم عليا على أحد من الخلفاء الذين قبله في أحقية الخلافة فهذا يعتبر مبتدعا ضالا. فهذا محل إجماع أن أحقهم بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أطلق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خلفاء راشدون، ثم تذهب الرافضة تطعن فيهم وتقدح في عدالتهم بل وفي إسلامهم، ويطعنون في القرآن كما تعرفون من عقيدة غلاة الرافضة أنهم يزعمون أن القرآن قد حرف وأنه زيد فيه ونقص، فيقولون إن هذا القرآن الموجود بين أظهرنا ما هو إلا ثلث القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن هذا الموجود فيه نقص وفيه تحريف. هكذا عقيدة الرافضة في القرآن، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالخلافة إلى علي رضي الله عنه، وأن الصحابة اغتصبوه الأحقية في الخلافة، إلى غير ذلك من هذه الأباطيل والترهات والأكاذيب. فكما تقدم هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورون في الحديث خلافة النبوة 30، وكانت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وبقي 6 أشهر كانت للحسن بن علي الذي تنازل بالخلافة بعدما تولى 6 أشهر لمعاوية ابن أبي سفيان أمير المؤمنين وأول ملوك الإسلام، وهو كاتب الوحي، وأطلق عليه بعض العلماء بأنه خال المؤمنين لأنه شقيق أم حبيبة التي هي إحدى أمهات المؤمنين. وزمن معاوية رضي الله عنه كان عامرا بالخير وبالعدل وبالفضل، ونبه العلماء على أن اعتبار عمر بن عبد العزيز رحمه الله هو الخليفة الخامس الراشد الخامس هذا يعتبر خطأ، لأن زمن معاوية أفضل من زمن عمر بن عبد العزيز، فهو صحابي جليل وكان قد ساس الناس بالعدل وبالحكمة، وكانت الفتوحات في زمنه أمرا عظيما وشيئا كثيرا. فهذه فائدة نستفيدها من علمائنا، أن من الخطأ أن يقال إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله هو الخليفة الخامس الراشد، متجاوزين بذلك خلافة معاوية التي الفضل والخير والفتوحات والعدل الذي حصل في زمن معاوية شيء كبير وعظيم، فهذا نتنبه له. فكان زمن خير وعدل وقوة وعزة للإسلام والمسلمين، فهذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه الفصول المتقدمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع الجميع. إلى هنا والحمد لله.